وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا

ولنخرجنهم منا أذلة وهم صاغرون. قال يا ليوم لي صرح قيل ادخل الصرح قيل ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريش قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لها قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من صدق الله العظيم. فيما مضى استمعتم سيداتي وسادتي إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.